الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، ليعلم أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بغير طهارة. وهناك 6 أشياء إذا فعلها الشخص في الوضوء صح وضوءه بلا إثم. وأما الأمور الأخرى المطلوب شرعا فعلها في الوضوء فهي سنة. الفرض الأول من فروض الوضوء النية، فينوي بقلبه الطهارة للصلاة أو الوضوء أو فرض الوضوء، ولا بد أن تكون هذه النية بالقلب، فلا يكفي أن يتلفظ بها بلسانه وهو غافل عن معناها بقلبه، ولا بد أن تكون مع أول غسل الوجه، أي أول ما يلامس الماء وجهه يستحضر بقلبه الوضوء. هذا مذهب سيدنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. أما مالك فقد قال: تجزئ النية إذا سبقت غسل الوجه بقليل، يعني ولو لم يستحضرها في أول غسل الوجه. ويجب غسل كل الوجه في الوضوء، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس عادة عند الناس إلى أسفل الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، أي من وتد الأذن إلى وتد الأذن، يعني من أصل الأذن إلى أصل الأذن. فيجب غسل كل جلد الوجه وشعره إلا باطن لحية الرجل الكثيفة وباطن عارضيه الكثيفين. وأما إذا كان الشعر خفيفا فلا بد من غسل ظاهر اللحية وباطنها. والفرض الثالث في الوضوء غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفق، أي مع المرفق، فلو ترك غسل المرفق لم يصح وضوءه. وأما الفرض الرابع من فروض الوضوء مسح بعض شعر الرأس أو جلده، وحد الرأس من منبت الشعر عند غالب الناس إلى نقرة القفا، فلو مسح شعرة أو جزءا من شعرة بحيث أن هذا الجزء من الشعرة لو مد إلى جهة نزوله، أي إلى الجهة التي ينزل منها عادة، لا يخرج بهذا المد عن حد الرأس، فإنه يكفي عند ذلك لأن هذا جزء من الرأس. والركن الخامس من أركان الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، فإذا لم يغسل الكعبين لم يصح وضوءه. وينوب المسح على الخف عن غسل الرجلين إذا اكتملت شروط المسح على الخف، بأن يكون الخف ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يمكن تتابع المشي عليه، وأن يكون لبسه بعد تمام الطهارة، وأن لا يكون نجس العين. أما الركن السادس والأخير الترتيب هكذا، أي أنه يشترط أن يبدأ بالنية مع غسل الوجه ويكمل غسل وجهه، ثم يغسل يديه بعد ذلك، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه. فلو أخل بالترتيب لم يصح وضوءه، وذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر غسل الأعضاء في الوضوء على هذا الترتيب في القرآن العظيم. وليعلم أنه ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى، وزوال العقل، لا نوم قاعد ممكن مقعدته. يعني أن ما ينقض الوضوء هي هذه الأشياء المذكورة فقط، وما عداها لا ينقض الوضوء. أولها كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر إلا المني، سواء كان هذا الخارج معتادا أو غير معتاد. وأما المني فلا ينقض مجرد خروجه الوضوء وإن كان يوجب الغسل. الأمر الثاني مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف من غير حائل، وبطن الكف هو ما يختفي عند إطباق الكفين بعضهما على بعض مع تحامل يسير أي خفيف وتفريق ما بين الأصابع، فكل ما لا يظهر عندها هو بطن الكف. أما مس القبل أو حلقة الدبر بظهر الكف أو أطرافه فلا ينقض. ومن نواقض الوضوء لمس بشرة الأجنبية التي تشتهى، فالذي ينقض هو مس الجلد للجلد مع كون الجانبين بلغا سنا يشتهى فيه مثلهما ولو كانا لم يبلغا بعد. وكذلك مما ينقض الوضوء الجنون ولو للحظة، وكل زوال للعقل حتى النوم إلا إذا نام الشخص ممكنا مقعدته وأفاق وهو على ذلك. والأجنبية المذكورة آنفا يا أحبابنا هي من ليست محرما، وأما مس جلد محرم كأمه أو أخته أو بنته الصلبية أو بنته من الرضاع أو أم زوجته فلا ينقض. ولو مست المرأة جلد عمها أو خالها أو جلد والد زوجها أو ولدها بالرضاع أو واحد من سائر المحارم فلا ينقض ذلك وضوءها ولا يحرم. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.